الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفيه عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقولون لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم أن الأنداد تكون ولو في صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، وفي هذا الذي ذكره في هذا الباب دليل على أن الشرك الأصغر داخل في الشرك الأكبر، وأن ما كان من النصوص الشرك الأكبر أنها تشمل الشرك الأصغر. وهكذا كان الصحابة يستدلون بها، يعني التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما هو صريح كلام ابن عباس رضي الله عنه، كذلك ابن مسعود وغيرهما من الصحابة. وقول إبراهيم هنا عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، الاستعاذة يجب أن تكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، ولكن إذا كان المستعاذ به لمخلوق يملك ذلك ويستطيعه هذا يجوز ذلك، كأن يستعيذ به من شره وما أشبه ذلك. والأولى أن تكون الاستعاذة بالله، لأنها عبادة، عبادة أمر الله بها. قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فأمر أن يكون تكون الاستعاذة به جل وعلا. فينبغي للعبد أن يجعل عبادته كلها خالصة لله جل وعلا، ولا يجعل منها شيء للمخلوق، ولكن إذا كان المخلوق يستطيع الشيء الذي يطلب منه فهذا داخل فيه، وبشرط أن يكون حاذرا سامعا مستطيعا. ولهذا قال إبراهيم: ويجوز أن يقول بالله ثم بك. ذلك أن ثم تدل على الترتيب ولا تدل على مطلق الجمع، بخلاف الواو فإنها تدل على مطلق الجمع، فلا يجوز أن يجمع بين ما لله جل وعلا وما للمخلوق، سواء كان من الحق أو من الأفعال والصفات. فالله جل وعلا يجب أن يخص بما له من الحقوق، وكذلك ما له من الصفة والفعل، فلا يشرك به في شيء من ما يكون بين الخلق بعضهم مع بعض أو يا ما يخصهم. ولهذا قال: ولا تقولوا لولا الله وفلان، يعني في الأمور التي تقع أو التي لا تقع يجب أن تسند إلى المدبر المصرف لها وحده، ولا يشرك معه مخلوق مدبر مصرف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه أصل الحلف هو ذكر العظيم عند الخبر الذي يخبر به تأكيدا للخبر، يذكر هذا هو الأصل. فإن كان الذي يذكره يذكر العظيم عند الخبر يعلم أنه يطلع ما في قلبه، إن كان صادقا أثابه وإن كان كاذبا عاقبه، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، وإذا صرفه لمخلوق كان من الشرك الأكبر وليس من الأصغر. أما مجرد الحلف بغير الله فهو شرك أصغر، والشرك الأصغر معلوف أنه لا يخرج الإنسان من دين الإسلام، ولكنه يقدح في توحيده ويكون توحيده ناقصا. وقد اختلف العلماء هل الشرك الأصغر يدخل في الكبائر في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أو أنه مع الشرك غير مغفور؟ فإذا كان غير مغفور فإن لا بد من المعاقبة عليه إن لم يتب الإنسان منه، فيعاقب عليه إما في الدنيا أو في القبر أو في الموقف أو في النار. ولكن التوبة تجب كل ما كان قبلها سواء أصغر أو أكبر، ولكن هذا لمن يموت بلا توبة. فإذا مات بلا توبة وعنده كبائر فالكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما الشرك فقد أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره فلا بد من عقابه عليه، فهل الشرك الأصغر داخل في الأكبر؟ خلاف بين العلماء، والظاهر والله أعلم أنه داخل فيه لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن أن هذه أن مصدرية، والمصدرية من أدوات العموم، وفيها أن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، وشيئا هذا نكرة، فدل على أنه داخل في الشرك الأكبر. ويغفر أن يشرك، وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فجعل الشرك غير مغفور وما دون ذلك تحت مشيئته. جاء هذا في آيتين من كتاب الله، وجاء أيضا آية أخرى قوله جل وعلا فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن المشرك الذي يموت على الشرك الأكبر يكون خالدا في النار والجنة عليه حرام. نعم. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي أن يتعمد الحلف كاذبا على شيء من ما هو حق غيره حتى يأخذه. فإذا حلف بالله وهو كاذب فهذا اليمين الغموس، ولكن إذا حلف بغير الله وإن كان صادقا فهذا أكبر من لو حلف بالله كاذبا. يعني الحلف بغير الله أكبر من اليمين الغموس، واليمين الغموس قد عرف أنها من الكبائر. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، يعني في جمع الشيء فإنها تفترق ثم عن الواو، لأن الواو تدل على مطلق الجمع والتشريك، أما ثم فهي للترتيب فلا يكون فيها محذورا كما سيأتينا. نعم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني من الوعيد، أنه متوعد على ذلك، ويكون أيضا ناقص التوحيد. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وجاء في لفظ آخر أيضا في غير هذا السند. والمقصود بذلك أن يكون الله جل وعلا في عند المسلم له قدره في نفسه وفي قلبه ويعظمه، فإذا سمع من يحلف به يجب أن يعظم الله جل وعلا. لهذا جاء في البخاري أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال: سرقت؟ فقال: كلا والله لم أسرق. فقال: كذبت عيني وآمنت بالله. والمعنى أنه يعني صدق قوله: كلا والله لم أسرق. فيحتمل أنه أخذ شيئا له في حق، أو أنه أخذ شيئا مأذونا له فيه، أو ما أشبه ذلك من الاحتمالات التي يعني صدق بها عيسى عليه السلام. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى رأى رجلا يسرق، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سرق، فيكون الأمر دار بين كونه رأى الشيء بنفسه بعينه، وأنه عظم الله قد جل وعلا وقدره عظيم، فأكبر أن يكون إذا حلف بالله أن يترك هذا الأمر، فيكون مثل ما حصل لآدم عليه السلام. فإن آدم لما أتى إليه إبليس وأقسم بالله أنه له ناصح قاد له، مع أن الله تقدم إليه وأخبره ونهاه عن أكل الشجرة، ولكن ما ظن أن أحدا يحلف بالله وهو كاذب، فوقع فيما وقع فيه. يكون هذا مثل آدم عليه السلام. فقوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم أن هذا لا يجوز، لأنه من الشرك، وليس بالآباء فقط، الحلف بغير الله مطلقا سواء بالآباء أو بالأمهات أو بالسماء أو بالأرض أو بالأمانة أو بالدين أو بالكعبة أو بالنبي أو بغير ذلك من المخلوقات. فالحلف يجب أن يكون بالله أو بصفة من صفاته. ثم قال: ومن حلف بالله فليصدق. يعني الصدق يجب أن يكون متبع دائما سواء حلف أو لم يحلف، لأن الصدق واجب على المخبر، أي مخبر خبر يجب أن يصدق، ولا يجوز الكذب بحال. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. قيل: أيزني؟ قال: نعم. يعني قد يقع في الكبيرة ولكنه يرجع إلى ربه جل وعلا يتوب. أما الحلف فلا في هناك أمور تحدوه إليه من شهوة تغطي على فكره وعلى أو غيره، فلا يجوز له أن يكذب. ومثله الخبر، يجب أن يصدق في خبره. والكذب من صفات المنافقين، فالمؤمن ليس من صفاته الكذب، ولكن جاء الرخصة فيه في أمور معينة فقط، ويجب أن يكون ليس فيه تحليل محرم ولا أكل مال مال الغير ولا أيضا إباحة حلال إباحة محرم أو تحريم حلال، كأن مثلا يكون بين الرجل وزوجه أمور أو بين رجل وآخر مشاحنة، فيقول إن فلان يحب لك الخير وأنه يثني عليك وما أشبه ذلك ليصلح بينهم، وإن لم يكن الأمر كذلك فهذا لا بأس به، أما ما عدا ذلك فلا يجوز الكذب بحال. وقوله ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء، يعني أن الله بريء منه، كما قال الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، يعني سوف تصيرون إلى الله ويحاسبكم على المخالفات وعلى المعاصي، فاتقوا الله جل وعلا. قال بعض العلماء إن هذا خاص في الخصومات عند القضاة مثلا، يعني إذا توجهت على إنسان يمين فحلف بالله يجب على خصمه أن يرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. وليس معنى ذلك أن هذا يبطل حكما شرعيا، يعني إذا قامت بينة بشهود عدول ثم حلف الذي يحكم عليه أن هذه البينة كاذبة فإنه لا يلتفت إلى حلفه ويقضى بالبينة، لأن هذا أمر شرعي. فالمقصود أنه يجب على المؤمن أن يصدق في الحديث، وأنه إذا حلف لا يحلف إلا بالله، وأنه إذا حلف له بالله أن يرضى. وقد قال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، فأمر بحفظ الأيمان، وحفظها يقول العلماء إما بأن لا تحلف أو أنك إذا حلفت ثم حنثت لا تترك بلا تكفير، وسر بهذا وبهذا وكله حق. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآت الذي هو خير، لأن الله جل وعلا شرع لنا كفارة اليمين لمن وقع في المخالفة، ولكن التعمد تعمد الكذب لا يجوز بحال، فكيف إذا حلف كاذبا؟ فهذا يكون أعظم. وبهذا يتبين أن المقصود بذلك أن من يحلف بالله وهو غير صادق أن توحيده ناقص. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. ولكن إذا تبين أن الحالف بالله كاذبا فلا يلزمه أن يرضى، وإنما يرضى إلى إذا لم يتبين، إذا لم يتبين له فيجب أن يرضى تعظيما لله جل وعلا. أن أحدا يقدم على الحلف به وهو غير صادق، هذا هو المقصود. نعم. باب قول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. عن قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قتيلة امرأة ليس رجل

والجواب الثاني أن هذا جرى على ألسنتهم بدون قصد وهذا لا يجوز. والجواب الثالث أن هذا ذكروه لتأكيد الخبر بدون أن يقصدوا الحلف وهذا أيضا باطل. وأن الجواب الصحيح أن هذا منسوخ أنه كان أولا ثم نسخ بمثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي فيها النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا. وقوله فقال إنكم تشركون أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول، يعني أقره على أن الحلف بالله بغير الله بالكعبة ونحو ذلك أنه شرك، فدل على أن الحلف يجب أن يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، كأن يقول مثلا بعزة الله بقدرة الله وما أشبه ذلك. والعرب عينوا حروفا من اللغة تكون للحلف وهي الواو والتاء والباء، تقول بالله وتقول تالله، ولكن التاء يقولون خاصة بالدخول على اسم الجلالة على الله فقط، ما تقول تالرحمن تالعزيز تالله كما قال الله جل وعلا عن أهل النار الذين يعترفون بشركهم وهم في النار، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يقولون ولي أندادهم التي كانوا يحبونها كحب الله. فالتسوية في الحب وليس في الخلق والتدبير والإيجاد، لأن هذا لم يقل هو أحد من خلق الله. فقوله هذا إنكم تشركون ثم فسره تقولون ما شاء الله وشئت، يعني تجمعون بين مشيئة الله ومشيئة العبد بالواو التي تقتضي التسوية أو مطلق الجمع فقط، ويكفي هذا إذا كان فيه مطلق الجمع لأن فيه اشتراك، فيحصل في ذلك الاشتراك بين مشيئة الله ومشيئة العبد، وهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون في ذلك شرك بين الرب بين مشيئة الرب ومشيئة العبد، فالعبد مشيئته تليق به وتناسبه ومشيئة الله لا يمكن أن يتخلف عنها شيء، فهو إذا شاء شيئا كان وإذا لم يشاء لم يكون، لأن المشيئة عامة شاملة خلاف الإرادة، فإن الإرادة تنقسم في كتاب الله إلى قسمين، إرادة تسمى إرادة دينية شرعية أمرية وهذه تخص المسلمين فقط، تخص الذين قبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في الجملة لأنها في الدين، كما قال الله جل وعلا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا قاله جل وعلا لما ذكر التخفيف في الصيام الذي يكون مسافرا أو مريضا أنه لا يلزمه الصوم وإنما عليه عدة أيام من شهر آخر، وكذلك التخفيف في أمور النكاح ونحوه لما ذكر أن الذي لا يجد الطول يجوز له أن يتزوج الإماء، قال بعد ذلك يريد الله أن يخفف عنكم، وقال يريد أن يتوب عليكم، فهذا خاص بالمسلمين، أما الذين لا يقبلون الشرع فلا يدخلون في هذا. المقصود أن الإرادة التي تعلق بأمره وشرعه هذه قد توجد وقد لا توجد، يعني يوجد مرادها وقد لا يوجد، لأنها تعلق بفعل العباد وهم قد يفعلون ذلك وقد لا يفعلونه، أما الإرادة الكونية القدرية التي تعم كل شيء فهي المشيئة، يعني مرادفة المشيئة. المشيئة والإرادة الكونية شيء واحد، فإذا شاء الله شيئا لا بد من وجوده، وهو الجل وعلا المتصرف في الكون كله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا لا يجوز أن يجمع بين مشيئته ومشيئة العبد. وكذلك في الأمور الأخرى التي تكون لله جل وعلا، فلا يقال لولا الله وفلان ما صار كذا أو لصار كذا، فإن هذا مثلها، فلا يجوز أن يجمع بين ما لله جل وعلا من التصرف والتدبير والخلق والإيجاد وبين ما للعبد من الأمر، فإن العبد لا يقع شيء مما فعله إلا بعد مشيئة الله. ولا يجوز أن يكون مرادة العبد أو فعله مساو لأمر الله جل وعلا. ولهذا وجب أن يفصل بين ما لله وما للعبد ثم، وإذا أفرد الله جل وعلا بذلك فهذا أولى وأحسن، يعني ما يكون معها فلان. ثم قال وتقولون والكعبة، يعني تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة يعني تحلفون بالكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ففرق بين والواو وثم في عطف مشيئة الإنسان على مشيئة الله، لأن ثم على الترتيب والتعقيب، ولكن ما تقتضي مطلق الجمع بخلاف الواو، فلا يكون فيها محذور. ولكن إذا لم يذكرها كما سيأتي في حديث ابن عباس فهي أولى. قال وله عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده، يعني اجعل مشيئة الله له وحده، لا تشرك فيها أحدا من خلقه حتى تكون سالما من الشرك. وقوله أجعلتني لله ندا يعني في المشيئة وليس في التدبير ولا الخلق ولا ما يخص الله، وهذا قد يتساهل فيه كثير من الناس، وقد يقعون فيما هو أعظم من هذا وأكبر، ولا سيما الذين يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم في الأشعار وفي ما يأتون به من الكذب. الرسول نهى أن يطرى، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. فالذي مثلا يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، هذا سأل الله العافية، يستغيث بالله على الله، يستغيث بالرسول على الله. والحادث العمم هو يوم القيامة، يوم ينفخ بالصور، إذا كان ما ليس له إلا الرسول فمعنى ذلك أنه يعبد الرسول. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، الدنيا ضرت الدنيا هي الآخرة، كيف يكون من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة؟ ماذا بقي لله جل وعلا؟ ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم، اللوح هو الذي كتب فيه كل شيء، والقلم هو الذي خط الله به كل شيء، كل ما هو كائن، كيف يكون هذا من جملة علوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا إطراء زائد نسأل الله العافية. فهؤلاء الذين ليس حظهم من الرسول صلى الله عليه وسلم هو المدح بالكذب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم متابعته وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، وليس إطراؤه بما هو من الكذب وما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير، ولا سيما إذا كان الإنسان مثلا يعتقد أنه يتصرف أو أنه يطلع على ما في القلوب أو أنه يشفي الأمراض ويغيث اللهفات ويستجيب لمن ناداه، وهذا يكون عندهم للرسول ولغيره من الأولياء. لهذا يقول هذا القائل في همزيته التي يقول بنفسه، يقول إني أنشدتها أمام القبر وأنا مكشوف الرأس. لماذا مكشوف الرأس؟ خضوعا وذلا وعبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كشف الرأس عبادة يكون في الحج في المحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة: اضحى لمن أحرمت له. اضحى يعني لا تستظل، الشمس تصيبك لأنك محرم لله جل وعلا. يقول لما يعدد مثلا ما أصابه من مرض ومن غيرها، ثم يقول: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. الذي ما يخفى عليه في القلب داء هو الله جل وعلا، ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس هذا مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، بل هذا الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف نوازن بين هذا القول وبين قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ هل فيها موازنة؟ لا يمكن أبدا. البون والفرق أكثر مما بين السماء والأرض في هذا وهذا. ثم المقصود يعني أن العبادة والاستغاثة والدعاء وكل ما أمر الله جل وعلا به عبادة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يرضى أن يعطى شيئا من حق الله جل وعلا، بل يحزنه ذلك ويغضبه، فهو لا يرضى إلا بما يرضى به رب العالمين تعالى وتقدس. ثم يقول: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة، طفيل بن صخبر ابن الحارث، وكونه ابن أخي عائشة لأمها لأن أمه أم رومان، وكانت عند أبي الطفيل وقد حالف أبا بكر في الجاهلية يعني قبل أو ثم مات فتزوجها أبو بكر، جاءت منه بعائشة وعبد الرحمن، ولكن يعني طفيل أخوها لأمها. وقال: رأيت كأني أتيت، لكن قلنا أسلم الطفيل ووالده مات قبل الإسلام. رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، يعني في المنام، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قابلوا ما عندهم من الشرك، الشرك الأكبر، بما عند المسلمين من الشرك الأصغر. يقولون ما شاء الله وشاء محمد، هذا من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ. أما الأول فهو مسبة لله جل وعلا، يقولون عزير ابن الله، فالله تعالى وتقدس أن يكون له ابن، هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا شرك أكبر. لكنهم وجدوا عند المسلمين شيئا من الشرك فذكروه له، قالوا لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى، النفر هم الجماعة القليلين وقد يكونون كثيرين، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني اتفقوا على هذا اليهود والنصارى، عابوا المسلمين بهذا الشرك وجعلوه مقابلا لجعلهم لله ولدا، تعالى الله وتقدس. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من أراده دخل عليه بدون حاجب وبدون مانع، هكذا كل أصحابه من أراده وصل إليه بسهولة، فما كان يحجبه حاجب وما كان يمتنع ممن أراد حاجة إليه صلوات الله وسلامه عليه، بل كان إذا طلبت الجارية منه أو المرأة أو الصغير شيئا أدركه، كما في حديث عدي الذي مر معنا أنه لما قام معه يقول اعترضته امرأة فوقف معه حتى قضى حاجته، فعلمت أنه ليس ملك، لأن مثل هذا لا يكون من الملوك. قال هل أخبرت بها أحدا؟ فقلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله يعني عند الخطبة هكذا كانت سنته، أما الثنى عليه فتكرار الحمد، فالثنى يعني أنه كرر الحمد عليه، فالخطب تبدأ بالحمد لله، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما بعد، وهذا أيضا هذه كانت من سنته أنه إذا خطب قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. جاء في المسند وكذلك في الطبراني أنه قال كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، وليس معنى ذلك أنه يستحي منه من ينهاهم، ولكن الحياء أن ينهاهم ولم يأمره الله، فيستحي من الله جل وعلا أن ينهاهم عن شيء لم يأتيه أمره في ذلك. وما كان صلى الله عليه وسلم يمنعه الحياء أن ينهى عن المنكر الذي يقع، بل كان إذا وقع شيء مما فيه انتهاك لحق الله لا يقوم لغضبه أحد ولا يستطيع أحد أن يكلمه، مع أنه لما سرقت المرأة الشريفة المخزومية وعظم ذلك على قريش أن يقطع يدها، قالوا من يجرأ على رسول الله يكلمه، فلم يجدوا إلا أسامة، قالوا هو حب رسول الله وابن حبه، فذهبوا إليه وطلبوا منه أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه فغضب عليه قال أتشبع في حد من حدود الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يعتقد أن الحياء منعه أن ينهاهم عن شيء قد حرمه الله أو نهى عنه، ولكن الحياء الذي منعه من ربه جل وعلا أن ينهاهم عن شيء كان يكرهه ولكن لم ينزل عليه فيه شيء. فلما جاءت هذه الرؤيا وهي رؤيا حق فصارت سببا لهذا النهي فنهاهم عن ذلك. قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده، وهذا مثل حديث ابن عباس لم يذكر فيه ثم، بل قال ما شاء الله وحده وهو أكمل وأولى أن يقول الإنسان ذلك إذا كان مضيفا لفعل الله جل وعلا في شيء وقع، أن يوحد الله وحده ولا يكون معه مخلوق. أما إذا جعل معه شيئا من الأسباب التي جعل الله أسبابا أو جزء سبب يجب أن يأتي بثم، ولا يجوز أن يجمع بين السبب وبين فعل الله جل وعلا بالواو لأنها تقتضي الجمع والمشاركة. ففي هذا أولا فهم الإنسان إذا كان له هوى، كيف اليهود والنصارى فهموا هذا الشيء. الثاني أن الرؤيا قد تكون سببا في تشريع أمر من الأمور كما في هذا الحديث وكما في حديث الأذان، فإن سببه رؤيا فشرع ذلك. والرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يكون من حديث النفس وما يزاوله الإنسان في حياته، ويكون إذا كثر عمله في شيء ثم نام وجدته يزاول ذلك الشيء، وهذا معناه أن ذلك الشيء استولى على نفسه، وهذا لا يجوز أن يكون للمسلم، يجب أن يكون المسلم تعلقه بالله جل وعلا وبدينه وما أمره الله، لأن النوم شبيه الموت بل هو أخوه تماما، فيخشى أن الإنسان إذا جاءه الموت أن يكون تكون حالته كحالته في النوم في مثل هذا، يعني يزاول الأمور التي كان يزاولها. فإن كانت الأمور التي يزاولها من أمور الدين فهذا محمود، مثل الذي مثلا يكون دائما مشتغلا في ذكر الله وفي تلاوة كتابه، تجده إذا نام يذكر الله ويتلو كتاب الله وهو نائم، فهذا طيب وهذا ينبغي أن يكون. أما الذي إذا نام تجده يلعب الكورة أو يلعب من اللعب الذي شغله وشغل نفسه وشغل بدنه، فهذا يخشى أن يكون تكون هذه حالته عند الموت، أسأل الله السلام. ولهذا قيل لرجل من الناس عند الموت قل لا إله إلا الله، فصار يمد يده ويقول فليس فليس، فمات عند ذلك، لأن هذه حياته كان همه دائما يسأل الناس يمد يده إلى الناس فختم له بذلك. وهذا كثير جدا، من أراد أن يطلع على ذلك فليقرأ في الكتب التي فيها ذكر المحتضرين، مثل كتاب ابن أبي الدنيا ومثل كتاب ابن الأنباري ومثل كتاب عبد الحق الإشبيلي وغيره، وكلها مطبوعة. القسم الثاني من الرؤيا تخويفات يخوف بها الشيطان الإنسان، وهذا التي جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثا ثم ليتحول إلى الجنب الثاني ولا يحدث أحدا فإنها لا تضره. القسم الثالث هو الرؤيا، وهي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا، وهذه قد تكون ظاهرة مثل هذه الرؤيا لا تحتاج إلى تفسير، ومنها من يكون ما يكون غير ظاهر فيحتاج إلى تفسير، وتأويل، ولكن تفسيرها وتأويلها ينبغي أن يكون لمن يعرف ويعلم ذلك، ولا ينبغي للإنسان إذا رأى رؤيا أن يقصها على كل أحد، لا يقصها إلا على من يود ويحب له الخير، لأنه جاء أن الرؤيا إذا أولت وقعت. ثم فيه أيضا أن الجمع بين مال الله جل وعلا من الأفعال والخصائص لا يجوز مع مال المخلوق، فالمخلوق يتصرف فيه وهو تحت قهر الله وهو عبد لله جل وعلا، فلا يجوز تشريكه مع رب العالمين. هذا هو المقصود من الباب. نعم. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر وكذلك النصارى، ولكن هذا رؤيا وقعت من الملك الذي يضرب المثل، فالرؤيا ليست حقائق، يعني إنهم نفس اليهود رأوا، فهو تمثيل من الملك وهكذا. ولهذا يصح أن الإنسان يرى ربه في المنام، فإن كان دينه حسنا وعقيدته حسنة رأى صورة حسنة تناسب ذلك، وإلا رأى شيئا يناسب عقيدته. ولهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق دينا وعقيدة قال كما في المسند: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام. هذا يمكن، لأن هذا كثير من الناس يقولون أنه مشكل، وليس في الواقع مشكل، لأنه ليس حقيقة، إنما هو مثل يضرب له. فهكذا الرؤيا كلها أمثال تضرب وتقرب إلى الإنسان. الإنسان إذا مثل نام في بلد يشاهد إنسانا في بلد ثاني، هو الإنسان الذي يعرفه وقد يكلمه وقد يخاطبه في شيء، وذلك لا شعور له بشيء أصلا، لأن هذا مثل. نعم. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي، فإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نعم. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر. هذا يقول البوصيري عفى الله عنه وعنه، هذا من الأمور الكبيرة، ولكن يظن أنه تاب إن شاء الله، لعله تاب من هذا ومات على الحق، فقائل هذا القول لا يحكم عليه بأنه مشرك وأنه كذا وكذا، يجوز أنه تبين له الحق وتاب منه، وهذا كثير ليس خاصا بهذا الرجل. وآخر يقال له البرعي يمني أفظع من هذا بكثير، وله ديوان مطبوع وكله من هذا القبيل، نسأل الله السلامة، وغيرهم كثير بهذا. ولكن المقصود أن يقبل الحق. أما الإنسان الذي قال مثل هذه الأقوال ثم مات، يقول أمره إلى الله، لا ندري ماذا ختم له به، إن كان من العلماء نقول لعله رجع عن هذا الشيء وتاب ومات على الحق. نعم. الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر بقوله: يمنعني كذا وكذا. الظاهر أن حتى وإن لم يكن من الشرك الأكبر لا يمنع الرسول النهي منه، ولكن الظاهر أنه كما سبق أنه لم يأته الأمر من الله حتى ينهى عنه، لأنه لا ينهى إلا بأمر الله جل وعلا. فلما جاءه جاءت هذه الرؤيا وهي حق، لأن الرؤيا جزء من 44 جزء من النبوة، لكانت صادقة صالحة، لذلك منع من ذلك نهى عنه. نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، يعني الرؤيا تكون سببا لذلك، كما في قصة الأذان فإنهم اختلفوا في الأذان كما هو معروف، اختلفوا يعني كيف، يعني كانوا يتحينون وقت الصلاة يتحرون، هذا قد يصير يكون فيه تفاوت، فتشاوروا فيما بينهم، منهم من يقول نوقد نارا، منهم من قال نضرب بالناقوس مثل ما كانت النصارى تضرب به، منهم ما قال نضرب بالبوق كما فعل اليهود، وكل هذا كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، انصرفوا بدون اتفاق. فرأى عمر بن الخطاب وكذلك زيد بن خالد يقول رأيت في النوم كأن رجلا معه ناقوس، فقلت تبيعه؟ فقال ماذا تريد به؟ قلت نادي به إلى الصلاة، فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى، قال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان كله، ثم تقول عند القيام للصلاة الله أكبر إلى آخره إلى ذلك. فجاء وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها رؤيا حق، ألقي ذلك على بلال فإنه أندى منك صوتا، فصار هذا سبب مشروعية الأذان. نعم. قلنا اليهود فهموا أن الشرك الأصغر كيف أخبروه، ما هو لأجل أنهم يعني ينصحون المسلمين، لا، ولكن حتى يعيبوا المسلمين لأجل عيبهم، أن يعيبوهم بذلك، هذا معنى كون لهم هواء. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. قول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال باب من سب الدهر فقد سب الله. السب هو الشتم أو إضافة النقص، يكون سب، كل نقص يضاف إلى رب العالمين يكون سبا له، مثل كون يكون له شريك أو يكون له ولد أو يكون له صاحب أو يكون له معاون أو ظهير أو يكون له من يتصرف في الكون معه أو يكون له من يشفع عنده بلا إذنه، كل هذا من التنقص لله جل وعلا. وكذلك سب فعله الذي يفعله وشتمه فإنه يعود إلى الماء إلى السب، وهذا شيء مدرك، فالذي يسب الصنعة سبه يعود إلى الصانع. ولهذا لما حصلت المناظرة بين عبد العزيز الكناني وبين بشر المريسي بحضرة المأمون، وكان الأمر كان شديدا في ذلك الوقت، ما أحد يجرأ أن يقول القرآن كلام الله، إذا سمع من يقول هذا قتل، كان من أهل مكة فذهب إلى بغداد لأجل هذا الأمر فقط، سافر هو وابنه مسيرة وقت طويل وهو يمشي، يقول لما وصلت إلى بغداد وجدت الأمر أشد مما أخبرت به، أصبحت لا أستطيع أن أتكلم بشيء، فبقيت وقتا ثم قلت لابني سوف أقوم إذا في صلاة الجمعة، بعدما يقول عبد العزيز لما وصلت إلى بغداد ما استطعت أن أصل إلى المأمون، لأنه يريد أن يناظر عنده، يقول فاقتضى الأمر أني أقول لابني إذا انتهت الصلاة سوف أقوم وأسألك، قول يا بني ماذا تقول في القرآن، فقل هو كلام الله غير مخلوق وارفع صوتك. ففعل ذلك، لما حدث ذلك الناس فروا من المسجد والذين حول المأمون ابتدروا إليه، أحد يضربه وأحد يسحبه، يقول فكادوا يقتلونني قبل أن أصل إلى مرادي، يقول لما أدخلت عليه وإذا لا أشعر، يعني فقدت عقلي من كثرة الضرب، أحد بالسيف وأحد باليد وأحد، يقول قلت سوف أقتل قبل ذلك. يقول المأمون كان رجلا عاقل، لما رآني قال اتركوه خلوا عنه، ثم أعرض عني وصار يلتفت وينظر، فرفع رأسه إلى السقف فرأى شيئا نابي، فقال لوزيره من فعل هذا قطع الله يده، أسرع إلى تصليحه. وسمعت رجلا يقول يا أمير المؤمنين يكفيك من هذا قبح وجهه، يقول لما رأى أني قد رجع إلي عقلي صار يلتفت إلي ويقول ما اسمك، اسمي فلان، ثم أعرض عني كل ذلك ليطمئني، ثم التفت إلي وقال من أي بلد، فقلت من مكة، ثم تركني قليلا، ثم التفت إلي وقال من تعرف من أهل مكة، قلت سل عمن تريد يا أمير المؤمنين، ثم قال أتريد أن نعفو عنك، فقلت لا أريد المناظرة، مناظرة بشر هذا الظالم، فقال نعم، ولكن قبل المناظرة أسألك بالله من أحسن الناس وجها، فقال اللهم يوسف، وما تريد بهذا السؤال، فقلت إني سمعت رجلا يقول هنا وهو المعتصم يقول يكفيك من هذا قبح وجهه، وأنا إذا كنت عالما أديبا لا أبالي بقبح وجهي، وليس لي وجهي صنع، ليس لي بوجهي صنع، فهو سب ربي الذي خلقني وجعل وجهي على هذه الصفة، وقد سمعتك تقول من صنع هذا قطع الله يده، ولم تقل قطع الله هذا الحائط، فالساب يرجع سبه إلى الفاعل، فاعل الشيء إلى صانعه، فقال قد أساء، يعني إذا، ثم بدأت المناظرة. المقصود أن الذي مثله سب الصنعة يعود سبه إلى الصانع، هذا شيء كل يعقله كل يدركه. وهنا يقول باب من سب الدهر فقد سب الله، الدهر هو الليل والنهار وهو صنع الله خلقه تعالى وتقدس، وكان جماعات من العرب في الجاهلية يسبون الليل والنهار الدهر ويقول هو الذي أهلكنا وهو الذي أوقعنا في المهالك وهو الذي يفعل كذا وكذا. فهذا لا يخلو، إما أنهم يعتقدون أن الدهر هو المتصرف وهو الفاعل حقيقة، ولكن هذا ما يعقل. وإن كان هذا قول الدهرية القدماء الذين ينكرون وجود الله وينكرون أن يكون للإنسان مبعث بعد هذا الموت ومرجع وجزاء وحياة، ولكن هذا باطل قطعا بلا شك، لأن المخلوقات هذه التي تشاهد لا يمكن أن توجد نفسها ولا يمكن أن يوجدها مثلها مخلوق مثلها، فلا بد أنها وجدها قادر عليم بكل شيء يتصرف، تصرفه يمضي في كل شيء، وله الكمال المطلق من كل وجه، فهو أمر مروري. ومنهم من يسب الدهر لأنه هو ظرف الحوادث، وهذا هو الواقع كثيرا، الحوادث تقع في الليل والنهار، فهم في الواقع يسبون الحوادث التي تقع لهم فيضيفون ذلك إلى الدهر. وقد مثلا يكون الإنسان يسب الساعة أو اليوم أو الوقت الذي حدث له كذا وكذا، كما جاء في الآن يسمع من بعض الجهلة إذا أراد مثلا أن يسب أحد صار يلعن الوقت اللي يقول الساعة اللي رأيتك فيها أو اللي اجتمعت معك فيها، وهذا من أقبح الأفعال نسأل الله العافية، وقد يخرجه هذا من دينه. فالمقصود أن سب الدهر يكون أذى لله، والأذى من بني آدم يقع على الله، لأن الأذى في اللغة لما ضعف أثره وصار أمره سهل بخلاف الضرر. لهذا يقول الأصمعي: وسلكت البادية فرأيت امرأة في وقت بارد فقلت ألا يضركم الحر والبرد؟ فقالت لي: لا سوى. قلت: كيف؟ قالت: البرد ضر والحر أذى. يفرقون بين الضر والأذى، الأذى لا يؤثر، أما الضر فهو يؤثر، ولهذا نفى الله جل وعلا أن يضره أحد. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، ولكن يقول جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. أثبت أن بعض الناس يؤذي الله ويؤذي رسول الله. فالأذى يكون في الكلام وفي النسبة الشيء الذي يتعالى عنه ويتقدس، مثل نسبة الولد، نسبة الشرك، أو الكلام الذي يكون بسوء الأدب يكون أذى في مثل هذا. قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني يقولون إن ما فيه بعث ولا فيه حياة أخرى، إنما هي هذه الحياة فقط. وقوله نموت ونحيا يعني يموت قوم ويحيا آخرون، يحيا أبناؤهم ثم يموتون ويعقبهم أبناؤهم وهكذا. وما يهلكنا إلا الدهر يعني مرور الأيام والليالي، فإذا طال عمر الإنسان مات. فهم ينكرون بذلك أن يكون هناك حياة آخرة بعد الموت، لهذا قال: وما يهلكنا إلا الدهر. ما قال: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، يعني قولهم هذا ظن، مجرد ظن وكذب غير الواقع. ثم قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله الليل والنهار. فقوله أقلب الليل والنهار تفسيرا لقوله أنا الدهر، يعني أنا المصرف للدهر، أصرف الليل والنهار، والحوادث التي تقع فيه ليس للدهر فيها دخل، وإنما هي من تصريف الله جل وعلا بمشيئته وإرادته. فإذا سب الإنسان الدهر يعني الليل أو النهار أو الأيام والشهور أو السنين، وقال إنها هي اللي أكلتنا وهي اللي أهلكتنا أو ما أشبه ذلك مما يقوله العرب، فإن هذا يقع على الفاعل الذي هو المدبر للشيء. وقوله في رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الحديث اغتر به ابن حزم رحمه الله، وقال إن الدهر من أسماء الله جل وعلا، وهذا خطأ فاحش، فليس الدهر من أسماء الله، ولكن الدهر من مخلوقات الله التي يتصرف فيها جل وعلا كيف يشاء، كما فسر في الرواية التي قبل هذا. وقوله لا تسب الدهر يعني لا تضيف إليه الذم، وأنه الذي يهلك أو أنه الذي يسعد أو غير ذلك، يعني السب يقابله المدح، فكله لا يجوز أن يضاف إلى الأيام والليالي أو الشهور والسنين، وإنما يجب أن يكون هذا يعني يتأدب مع الله ولا يسب، أن يضاف إلى الله ما هو خير ويضاف إلى المخلوق ما هو الشر، لأن الشر من المخلوق في الواقع. وليس من هذا وصف السنين بالشدة أو كما قال جل وعلا في قصة يوسف